يعني نموذج من إحياء الله للموتى كما في الآيات السابقة نموذج آخر وهو إحياء ذلك الرجل بعد موته 100 سنة وإحياء حماله. وهذا من طرق القرآن في الدلالة على إحياء الله الموتى والبعث، بعث الأموات من قبورهم إلى يوم الحساب. وفي البقرة كما تقدم في سورة البقرة نماذج متعددة 5 في أول السورة، موضعان يقول يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله فاحكم الصاعقة من بعد، ويقول يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله فاحكم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد ذلك. وفي الرجل الذي ايضا القتيل الذي أراد الله أن يكشف حقيقته قال ثم اضربوه ببعضها كذلك يفي الآية. وفي الآية الثالثة في آخر السورة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيا. وهذا كله من آيات الله التي يريها لمن شاء من عباده ليدلهم على كمال قدرته على كل شيء، ومن ذلك إحياءه للموتى كما قال هذا الرجل الذي أماته الله 100 عام لما رأى العظام كيف ترتفع بعضها على بعض تتصل بعضها ببعض ثم تكتسي لحمة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم الله أعلم، قد يكون الله أعلم، قد يكون على لسان ملك أو الله تعالى كما يشاء. وإذ قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كما بيت قال لبيت يوما أو بعض يوم كذا حد هذا الله الآن الله أعلم كيف كان هذا التكليف لله إن الله المهم أنه خاطئ. نعم ذكر تفسير آخر يعني قول آخر راجعت لا نبي فجرة ما ينفع. نعم